سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من التعقيبات على هذه القصة وهذا الحدث التاريخي الكبير، من أجل أن نعتبر، تأملوا ما يقول الله جل وعلا: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي وعده الله جل وعلا في الآخرة فهو لاقيه يوم القيامة، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقفت أتأمل، سيحضر وسيحضر من وعده الله وعدا حسنا ومن متعه متاع الدنيا. لكن جاء النص هنا، وهذه من مواقف التدبر، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، مع أن الجميع سيحضرون، كلهم سيساقون إلى المحشر. السر في ذلك والله أعلم أن بالنسبة لمن وعده الله وعدا حسنا هو يأتي فرح، ينتظر وعد الله جل وعلا لأنه على يقين بهذا الوعد، بينما ذاك الذي جعل حياته في الدنيا لا يريد الآخرة، لأنه الآن أصبح يقين ماذا سيحدث له، فهو من المحضرين. أحضروا فلان، ولله المثل الأعلى، فلان يحضر إلى المحكمة، صاحب الحق يأتي بدون أن يحضر، والذي عليه الحق أحيانا يحتاج إلى أن يؤتى به. أحضروا فلان، ثم هو تأكيد يوم القيامة من المحضرين. فلنكن من الفريق الأول أيها الأحبة. أفمن وعدناه وعدا حسنا، ننتظر وعد الله جل وعلا، والله لا يستوي. ثم يقول الله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أين هم؟ هذا سؤال ونداء عظيم جدا ومؤثر جدا. انظروا كيف يكون جواب: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. سبحان الله، ألا تلاحظون أن أصحاب الأفكار المنحرفة، أصحاب المبادئ الباطلة، ألا تلاحظون أن المجرمين كلهم يحاولون أن يغوا الناس؟ فالمجرم يريد من الناس أن يكونوا مجرمين، صاحب المخدرات يريد أن يكون الناس أصحاب مخدرات، يوقعهم في المخدرات، الشيطان يوقع أتباعه، الليبرالي، المنافق، العلماني، كلهم يريدون أن يوقعوا الناس في النفاق والليبرالية والعلمانية، اليهود، النصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هنا نأخذ منها أيها الأحبة لأبنائنا فائدة عظيمة جدا. انظر من يصاحب ابنك، إن كان صاحب سوء سيغويه، سيجره إلى ما هو فيه. أغويناهم كما غوينا، منهج مضطرد، بقدر ما عند الإنسان من غواية سيوقع الآخرين، بدعة، فكر منحرف، غلو، جفاء، كفر، معصية. صاحب الدخان يريد الناس أن يدخنوا، صاحب المخدرات وهكذا مطاردة. أغويناهم كما غوينا، لكن يوم القيامة ما هي النتيجة؟ تبرأنا إليك. سبحان الله، تبرأنا إليك، تبدأ البراءة. هؤلاء اللي كانوا في الدنيا أخلاء، أصحاب، أصدقاء، يسهرون مع بعض لكن على منكر، فكر سواء شبهة أو شهوة، ماذا يكون يوم القيامة؟ تبرأنا إليك، كل واحد يتبرأ من الآخر. عجيب هذا المشهد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، جعل الله وإياكم من المتقين. إذن الخلة نوعان، خلة في ذات الله وخلة في سبيل الشيطان، والأخلاء في سبيل الشيطان هم الأكثر. فيوم القيامة الأخلاء في الله ستبقى خلتهم، ويثني بعضهم على بعض، ويكون بعضهم قد دل الآخر على الخير، والأخلاء في سبيل الشيطان من أي نوع كان عدو. ليت فقط أنه لا يكون أخلاء، بل بعضهم يلعن بعض. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهذا جانب مهم جدا ومنهج تربوي أيها الأخوة. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: وقيل ادعوا شركاءكم فلم يستجيبوا لهم. تأكيد في هذا الجانب، أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون؟ أين الذين أشركوا مع الله ودعوكم إلى الشرك مع الله، سواء شرك الطاعة، شرك العبادة، أي شرك من النوع، من نوع الشرك المخالف لمنهج التوحيد، لمنهج السلام. هنا يقول لهم: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. سبحان الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ليت فقط لا يستجيبون بل يلعن بعضهم بعضا. ربنا، يقولون يوم القيامة، يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء الذين يتبعون الزعماء والرؤساء بالباطل وليس بالحق. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. تصوروا هذه المشاهد أيها الأخوة. لا تغتروا بصدقات الدنيا ومكاسب الدنيا وآثار الدنيا. هذه معاني تساعدنا على أن نجرد التوحيد لله جل وعلا، ونحقق هذا التوحيد في ما يأتي. لذلك ليت بينهم لما دعوهم: ولقد جئتمونا فرادى، ستأتي وحدك يا أخي الكريم، فانظر مع من، انظر أين أنت. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألنا ماذا أجبت زعيمك أو جماعتك أو حزبك، لا، ماذا أجبتم المرسلين؟ هذا هو السؤال. أعد لهذا السؤال يا أخي جواب. وذلك يوم القيامة بعضهم يقول: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. لا، السؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ وتأملوا إجابة الرسول الواحد عليهم وعلى نبينا الصلاة، إجابة لجميع الرسل. إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم، برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان بجميع الأنبياء والرسل. ماذا أجبتم المرسلين؟ ولذلك في قوم نوح قال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه أول رسول، فهو تكذيب بالذي جاء وبمن سيأتي. ماذا أجبتم المرسلين؟ أعدوا ونعد لهذا السؤال جوابا. ثم يقول بعد ذلك: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. في حالة من الاضطراب وحالة من الفوضى ضاعت الحقيقة عنهم، لأنهم أضاعوها في الدنيا فضاعت عليهم في الآخرة، لأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم. هؤلاء الذين اتخذوهم أصحاب، انظروا ماذا يكون يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه حقائق يجب أن نتعامل معها. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستجيب له في يوم في الدنيا ولا في الآخرة. هنا التجريد، تجريد الإيمان، تجريد العقيدة، تجريد التوحيد، التعامل مع هذه المعاني العظيمة أيها الأحبة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أين من كان معهم؟ أين شفعاؤهم؟ أين أسئلة يجب أن نعيشها الآن حتى نستعد للجواب يوم القيامة. لا عذر لأحد، وقد بيّن الله لنا جل وعلا هذا الأمر. ماذا يقول هؤلاء الذين يتعصبون لشيخ القبيلة، للزعيم، لرئيس الجماعة من دون الله جل وعلا؟ يجب أن يكون التعصب للحق، الاتباع للأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ثم يختم هذه الآيات بقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فتحباب التوبة. وهي فرصة لنا وبخاصة في هذا الشهر أن نتوب إلى الله جل وعلا. هذه الوقفات، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الأمر لله جل وعلا. هذا توحيد حقيقي، الخلق لله، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما كان لهم الخيرة، أصحاب العقول القاصرة يريدون الأمر لهم، يتخيرون ما يشاءون، يحكمون النصوص، أي يحكمون النصوص إلى عقولهم القاصرة، كما فعل كثير من أصحاب من يدعون المدرسة العقلية، وهم اليوم في زمننا يصححون الأحاديث الصحيحة ويقتلون على مقياس عقولهم القاصرة لا على هذه الأصول. هذه معاني عظيمة جدا أيها الأخوة. ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم فيها معنى الخيرة لله، فإذا أهممت بأمر فاستخر الله جل وعلا، فهو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، فلنتوجه إليه سبحانه وتعالى. فإذا هممت بأمر وأخذت بالأسباب وعمل المشروع وترددت فيه فاستغفر الله جل وعلا وأبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم يختمها بقوله: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أخي، أختم هذه الحلقة فأقول: إذا كان في صدرك شيء تريد أو تخفيه عن الناس فالله يعلمه، وحصل ما في الصدور. نعم، وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. كتاب جميل جدا اطلعت عليه لأخي الشيخ عبد العزيز الجليل بعنوان يوم تبلى السرائر، أنصح بقراءة هذا الكتاب. اليوم تستطيع أن تخفي كثير من الأشياء، غدا وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. فلنستعد لذلك اليوم، ونقف غدا بإذن الله مع هذه الآيات العظيمة الإيمانية التي فعلا تحقق لنا النجاة في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.